إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم إن شاء الله نكمل الحكم التدريبي، نتكلم عن المكروه وعن المباح، ثم ندخل على الأحكام الوضعية. المكروه له وزن المكروه المبرر شرعا، هو يطلب الجنس لا على وجه اللزوم على وجه الحجاب. المكروه له وزن هو مكروه، لأن الله تعالى يقوم، ولذلك لا يجب عليه إلا أن يجاوب ويرضى الله عنه، لكنه لا يعاقب نفسه عنه. فالمكروه ذو مكان المكروه أو المظهر وشرعا هو طلب الكسب لا على وجه الوجوب، لابد أن يطلع على الإنسان طريقه من المحرم، طلب الكسب لا على وجه الوجوب على وجه الإنسان. طلب الكسب يعني يقول الله لا يقول لك لا تفعل، أن الإنسان يقول لا تشرب طائما، فهذا طلب الكسب لا على وجه الوجوب، يعني ما بيعزلش عليك أن تتكلم، لا على وجه الوجوب على وجه الإنسان. حكمه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، يثاب تاركه أن من طلب المكروه فلم يتوقع القضاء، يعني لو علم أن الشرب قائما في الزوجين مكروه فلم يشرب إلا ثالثا أعطاه الله القضاء على ذلك، وإن شرب قائما لا يأثم عند الله بالشرب قائما دام المكروه. إذا الإنسان فاعله ولا يعاقب فاعله. له صيغتان، صيغة مستقلة بذاتها تبين الكرامة بتصريح الكرامة، والصيغة الأخرى صيغة الأمر المطلوبة بقرينة كما كنا في ايش؟ أيوة مستحب نار أمر، وتأتي قرينة تصريحه كالاستحباب، نفس الأمر صيغة تأتي بالتحريم وتأتي قرينة تصريحه إلى الاستحباب. الصيغة الأولى قول مثلا في الصحيح إن الله كره، إن الله كره، إن الله كره لكم قيل وقال وكثر السؤال. إذا هذه كرامة يكره الله جل وعلا كثر السؤال، إن لابد أن يزيد المرء مع كثر كلامه، وكثيرا ما قال من كثر كلامه كثر فضله. الصيغة الثانية صيغة النهي، لكن التحريم صرف بالقرينة بالكرامة. إذا في الصيغة الأولى إن الله كره بالتصريح كره لكم قيل وقال وكثر السؤال. أما الصيغة الثانية أن يأتيني تحريم نهي من الله أو من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتيني أو تأتيني قرينة تصرفه كقول ابن تيمية أن أحيانا أنا أن الإنسان مرة رجل يشرب قرينة، فقال له أتريد أن يشرب معك الهر؟ قال أشرب معك ممنوع أشر منه الشيطان، قال أشرب معك ممنوع أشر منه الشيطان. وهذه صيغة يعني دلالات الاستنباط على التحريم ليس التصريح. اما التصريح فرقناها من الزمن عن الشرب قائما، ما ان الانسان عن الشرب قائما، واكبر من ذلك انه امر من شرب قائما او من شرب قائما ان يستقيم، فهذا لا ينص على محرما، فهذا جاء بالتحريم. وجاءت قرينه اخرى طرقت التحريم الى الكرامه، هذه القرينه قرينتان، القرينه الاولى ان يوقف عليها الذين قاموا بالتحريم، وهي ان الانسان شرب من ماء زمزم قارنا، فاولها الذين قاموا بالتحريم اول هذه القرينه لتاويلين، التاويل الاول ان هذه حاله خاصه ماء زمزم لشرف ماء زمزم، يمكن للانسان ان هو يشرب قائلا من دم ماء زمزم، لا لشرف ماء زمزم، وقال السنه ماء زمزم في مكان زمزم، والتاويل الثاني هو تاويل الامرين. أما التأويل الثاني هو تأويل وجيه، وهو أن الإنسان زحم عليه الناس، وجاء كان يقول الأرباب زحوا لولا تتكلم عليهم الناس لنزلت معكم فتحنا على من يتطلع أنهاته فشارك أقوانا ولم يتطلع أنهاته. هذا التأويش تأويش خاص، لكن نقول عندنا قرينة أقوى من هذه القرينة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من شن معلقة قرطة صغيرة معلقة، فشرب منها من سنة قرينة، وهذه قرينة قوية لأن الإنسان يستطيع أن يأخذ السردة وينزل ويجلد ويشرب ما معناه عنده، لكن إذا شرب قرينة فإنه يبين أن هذا التحريم الذي صدر مني ليس على التحريم لكنه على الكراهة، قد نام فائدته أن يبين الناس أنهم لا يأتمون بالشرب قائما. طيب هل الإنسان يفعل مكروها؟ نعم، الإنسان يفعل حراما لكن يفعل مكروها، يفعل مكروها ليشرع للناس أو ينقل الشرع الله تعالى للناس الأصولية الصحيحة، لينقل شرع الله للناس أن من يفعل الكرامة ليس بهيئتين. يتفرع على هذا أن الذي يفعل المكروه لا إنكار عليه، يعني لا تنكر عليه لكن تناصحه، لا تنكر لا تهجره لكن تناصحه وتبين له أنك إن فعلت المكروه واتهمت به كأنك لا محالة تتوقع في الحرام. المثال الثاني أيضا الكرامة أنه جاء على التحريم وطرق على الكرامة البول قائما في فيلم المرحيل الآن يبقى تدخل فبول قائما هذا حدث يعني بعض الأمانة تقول فبول قائما الحرام خاصة هذه المرحيل البحث من رابع يعني هي أقرب إلى الحرمة منها إلى البحث كان نقول البول قائما جاء التحريم يعني جاء التحريم من الفعل كما قالت عائشة ما كان من الإنسان يقول إلا كما تقول النساء أو قال من قال أن الإنسان بلغ قائما فهو كذب أي دلالة أن الإنسان كان إذا بلغ ما يقول إلا جلس وقرناها عن البول قائما وجاءتنا القرينة تصرف التحريم إلى الكراهة عند جمهور أهل العلم بأن الإنسان كما في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين أن الإنسان أتى قضاة قوم فبال قائما أن الإنسان أتى قضاة بعدين قضاة أتى قضاة قوم فبال قائما فهذا من فعل الإنسان فقالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم طرح الزمن الذي هو على التحريم إلى الكرامة أنا أتجمعون لكن التحقيق في المسألة الفقهية فلما عرش عليها أن التحقيق في المسألة الفقهية أن الذي يقول قائما يحرم البول قائما إلا إذا أمن الذي يقول قائما الرجال إذا أمن الذي يقول قائما الرجال فلا تهمة عليه فإن لم يأمن فهو عليه الحرام ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه قال إنهما لا يعذبان وما العذبان الكبير ثم قال فكان قال ذلك فرد وقال ذلك بكر من بوله ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه قال إنهما لا يعذبان وما العذبان الكبير ثم قال فكان قال ذلك فرد وقال ذلك بكر من بوله لا يستدل لا على كشف العورة بل أنه لا يستدل من الرجال الذي يعود عليه وذا تأويل لبعض أهل العلم وهو تأويل رايح ووجيه فالذي يكون قائما إذا كان عرفه طلبه والرجال لا يحمي نفسه منه يحرم عليه أن يموت وهذا حاصل الآن في هذه المواقيت المواقيت الموجودة في كثير من المساجد لا يستطيع المرء أن يأمن من الرجال الذي يعود عليه فيحرم عليه الزوج قائما في تشخيص هذه المسألة ويدل على ذلك أن يكون من المدارس على الصغار الكنافة هذه الكنافة هي رفض ذا فرض نقر إذا زال على أرض التوبة يحصل عليه أن يكون قائما فإذا زال على أرض التوبة بعصيم أو غير ذلك جاز له أن يكون قائما هذا تحقيق الجزء لهذه المسألة. المثال الثالث في الكراهة التي تصيغها الثانية تأتي على الصحيح ثم توصف بالكراهة قضاء الحاجة عندما يكون بذلك قضاء الحاجة مستقبل القبلة أو مستدبر القبلة في المراحل يعني عند الذات مش الخلاء في الخلاء قولا واحدا يحرم لأن سلم نعم عن استقبال القبلة واستقبال التقبيل القبلة والدروع في المراحل ولكن شرقه وغربه فكان الرأيون رضي الله عنه وهذا في رواه الحديث ذهب الى الشام وارد المراحيض مستقبل القبله مستدبره في المغرب قال فكنا نستدير ونستغفر له فذهب المراحيض ثلاثه في الصلاه وهذا المقصود انها خير واحده من اتجاه الصحراء لا يجوز استقبال القبله ولا استقبال لكن بعض العلماء قال قال الانسان بالتحريم وقد دعا على هذا المحرم بحديث ما اسمه ولا استغفر عليه حقا فوجدت ان الانسان يستقبل بيت المقدس يستدبر القبله يقضي حاجته فقالوا الفعل طرق القلب من التحريم الى الكرامه، مضمون الانسان ايضا يصح على صيغه التحريم الذي يصدر بالقرينه الى الكرامه، لكن التحقيق في الفقه في المساله انه يباح للمرء ان يتقل او يتقل الفله عند قضاء الحاجه ان كان هناك سافر، لان ابن عمر فعل ذلك وجعل مؤخره الرحم سافر له فقيل له قال له نافع انا نهي عن ذلك، قال انما ذلك كنت حرام، والراي اعلم بما رواه. ايضا من الاسئله التي جاءت في الصيغ التحريم وقصه الكرامه الاكل من جميع نواحي الطعام، لان الانسان قال يا فلان سمي الله وكل يمينه لا ها وكل مما يعني تغير ما اكل من مالي اكل من مالي صاحبه، هل على التحريم ام على الكرامه؟ الامر لما يكون مثلا ذلك ضايقه وطلب رجلا لان الامر شيء كان عن بيته، فهذا على التحريم هو يكون من غير ذلك، لكن اذا انا قريب ما كان صحيح عن انا ان الانسان كان يتدفع الدباء تعرفون الدباء؟ فكان مثلا يحب الدباء ولا يتدفع كرامة كرامة تحريمية وكرامة تنزيهية، يقولون بأن الكرامة التي ثبتت أو الكرامة التحريمية التي ثبتت بدليل ظني، ما معنى بدليل ظني؟ حديث متواتر يا إخوة الوالدين غير متواتر، الحديث الآحاد ده يسمى دليل ظني، زي كده مثلا قول الله تعالى ولا تقول لما تصدق وتكذبون كذب، هذا حلال وهذا حرام تتطلع على مثل هذا من هذا ده قرآن كبيرة قرآن جاء القرآن عن كل التغيير الظني والآحاد زي حديث كده كحديث ان مثلا كما حي عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحفظ احدكم على خطبه ابيه ولا يبيع احدكم على بيع ابيه، وفي روايه اخرى قال لا يبيع احدكم على بيع ابيه، اريد محوريا اريد محوريا يبدل لي فالروايه الاولى قالت لا يبيع احدكم على بيع ابيه، الثانيه قال لا يبيع احدكم على بيع ابيه. في شعر وبيع بيع طيب لكن انت كنا في حي الوسط توصلت انت حي مش حي غرب حي جنوب، انا اقول الروايه تقول لا يبيع احدهم على الاخرين والروايه الثانيه قالت لا يبع احدهم على الاخرين. انت اخرجت العظيم طب انت اخرج ايه؟ انا اخرجت العظيم جغرافيا يعني. هذا صحيح هذا هو صحيح من كان يمانع عن الانتصار نعم المهم صحيح اللي لا تقول ان هي فان هي تجزم فلا لا تقول ان تجزم بلا نهاية فأقول لا يبع أحدكم، وأما الثانية لا نفية طيب ماذا نقولها؟ نقول هذا خبر بمعنى إنشاء يعني لا نفية دي خبر بمعنى النهي مفهوم؟ مفهوم لا؟ طيب هم يقولون إذا ثبت بالدليل الظني اللي هو الحديث الأحاد لا يبيع أحدهم على بيع أخيه ده مكروه في لسان البخاري أحنا مكروه لكن كراهة تحريم ولا مشاح للصلاح هو صح الجمهور، الجمهور يقولون هذا محرم البيع هذا محرم وهم يقولون لا ده مكروه لكنه مكروه كراهة تحريم، وأما الكراهة الأولى كراهة التنفيذ كالوضوء للسوء الانتباع طبعا قال ولك ان سوء الاتباع صار فيها صفات كلام عظيم وصحيح لله. ننتقل بعد ذلك الى المباح انسان في الانسان الذي يتعلق بالكرامه. طبعا اقول من التورع ان يترك الانسان المكروه، انت الان اذا تعلمت المكروه وعرفت كيف تثبت ان هذا مكروه كيف تقدم عمليا دينا مش عمليا اصوليا دينا تعبدا لله تعرف المكروه فتجتنبه، لان بعض العلماء قال من توسع في المباح وقع في المكروه لا محال، ومن توسع في المكروه وقع في الحرام لا محال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتقوا الشبهات ومن اتقى الشبهات فقد استقر ايديه وعلم دع ما يريدك الى الهلاك يريدك، فالمكروه وجب على الانسان تعبدا لله قد ان يجتنبه قدر امكانه. الحكم الاخير في الاحكام الخمسه التدريبيه المباح، المباح لغه المعلم المأذون فيه واصطلاحا هو ما استوى طرفات، اصطلاحا ما استوى طرفات حكمه لا يفاد فاعله ولا يعاقب تاركه، سواء الطرفين لا الفاعل ولا العاصي كلام المباح صيغه رفع الجناح رفع الملامه رفع الحرم كقول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبه النساء فقال فمن سوى ولا ولاد ولا عاد فلا اثم عليه وايضا قول الله تعالى ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج كل ذلك مباح للاعرج او المريض او الذي له رعاها ان يتخلف عن الغزو والقتال وان كان غزو الاعجاز واجب وايضا قال لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء من المذكورات من النساء المذكورات من من النساء اما الكل مع ابراهيم واما مع المتوفى عن ابراهيم ما رايك انت معي الجانبين مع الاثنين زوجهم يعني ايه ربنا احسنت اوجدت واجمعت الابن وده صحيح يعني واحد طلق امراته طلقه الاولى قال لها انت طلقت الطلقه الاولى اليس الزوجه اما قال الله تعالى ولا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه لما لانها زوجه فيستطيع ان هو يدخل يفضلها لو فضلها ربها او يستطيع ان هو يقول ربيتي هي زوجي فردها لا يجوز محرم عليها ان يعرض ولا يفضح اما الذي تنظفها فلا يحرم دائما بينونة كبرى او بينونة كبرى صح بينونة كبرى يعني ايش؟ مرة العزوة فده ما ينال عرض في كبرى لكن بانت بينونة كبرى وهي ما زالت العزة له ان ايه؟ ان يعرض صح كده ولا صح لان العلم منتبه لانها ليست بزوجة جمهور يقول بمدارس المدافع عنها زوجهم خلاص فبعض راى حتى يبلغ الانسان فلان فلان الايه مرتبطه بالمدافع عنها زوجهم يلحق بها من مجرد المدافعين الاخرى ايضا يلحق بها من احسن المخترعه المخترع ايضا لا عده لزوجهم العده استقراء راي فقط على راي من اقوال العلم لان الغنى خلاف هل هو طلاق او غير طلاق والله راجع تفصيل من غير طلاق الفرع الاول ان الخلع ليس طلاق الخلع والعده حيضه واحده استبراء واحد فيجوز له ان يعرض مفهوم لا جناح عليكم فيما عرضتم به يعني يباح لكم التعريض للمراه بس على ان يعرض المتابعه او ان طلاق الطلاق الغالب من قيمونه القدوه هذه هي المباح المباح تتعلق به مساله واحده وهي والانسان لا يتبع فاعله ولا يعرف تاركه لكن من فعل المباح بنيه تجاوز النيه هنا من فعل المباح بنيه يتابع عليه ولذلك فعل علماء الفقه قاعده فقهيه قالوا العادات تنقلب بالنيات الى عبادات العادات تنقلب بالنيات الى عبادات أذكر ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وجه الشاهد إنما الأعمال وجه الدلالة الأعمال جمع والجمع المعرف في الآية الأولان يفيد الأمور الأعمال الواجبة والمندوبة والمباحة إنما الأعمال بالنيات يعني يعني تفضل الأعمال بالرأس بالنيات يجلي ذلك لنا قول ابن مسعود الزمن الصحيح أنه هو من ضوء قلبه هو تكون هو إنما أعمال الصحابية قال احتسب نومتي كما احتسب قومتي يعني ينام حتى يقيم الليل فيحتسب نومتي انا واحد ممكن كنت على الارض عندي الاب من الضروري الا ان كنت بدات العصر فينام وايضا ممكن الموت يدخل لنا في ذلك وله سبب الثوري كان ياكل كثيرا ما كان يترك شريده ولا غريله في البحر فكان ياكل كثيرا لما كان يعذبوه على ذلك ويقول الدم الى يعني لا تعطيه فان كنت تاكل كثيرا فاحتمل انك يعني تقوي جلدك للجهاز والقلب يعني جهاز كبير لك ايش؟ جهاز الطاعه فقط ان كان لم يفتح لك فجهاز الطاعه ما تقيم اليه انك تصلي نوافل كثيره فمن ياكل كثيرا له ان يحتسب في ذلك ويتلذذ بالطعام ويحتسب الاكل ان ذلك تقوي له بالطعام ايضا يعني كالسفك منها الان لعب الكوره اللي يفعلون الان ولو كان السبب لا تلقى الى شيء من اليوغا من اجل السباق ما اليوغا فممكن الان تقرا وتلعب الكوره تحتاج ان هي تقوي لجسدك وتقوي لجسدك فلو تحتاج ذلك فلا في ذلك الاجر لكن طبعا كلها وذلك كله وذكر الله وما يأتي يقول يقول الله أكبر تقول لله الحمد ما يفهمون ذلك. لكن إذا فعلوا هذا وهم يحتسبون على الله أن هذه تكون للجسد حتى يتطور على الطاعة فهذا من طيب من هذه المسألة التي تتعلق بالمباح يقرأ الأحكام الرباعية إن صرفنا عليها طعمنا فيها وغفرنا وإن تصبروا نقل عند هذا وننظر في المجال نكمل الأحكام الرباعية عرفنا أنها خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالوفاء خطاب الشارع هي أنها سابقا أن تعرف أفعال المكلفين بالوفاء الوضع معناه جعل الشارع شيئا أمارا جعل الشارع شيئا عشان أمارا بشيء أو من كفائه أو وجوده أو من تشحطه أو بصلاحه على معنى الحكم الوضعي أو الوضع أن يجعل الشارع شيئا أمارا بشيء أو ذلبا أو شرطا لوجوده أو كفائه أو صحابه أو بصلاحه كقول تعالى أقم الصلاة للملوك الشمس وجعل الله دعاء الصوم جعل شهر رمضان علامة أو سببا للصوم وجعل الفرق مانعا نادر كذا فنحن نتكلم عن السبب والشر والمانع ونتكلم عن الصحة والبطلان قبل أن ندخل في مقدمة للأحكام الوضعية كمان على الرخصة والعزيمة العزيمة هي القلب المركب عزم القلب القلب المركب كما قال الله تعالى عن آدم بعدما أعطاه قال فنبي ونبي له أقول فين فين قال قبل أن نبدأ من تحت معين ومن هذا فكل قلم وكان غير أصلا يعني ما يترك المحدث المحدث في مجلس التحديد يذكر الحديث وحدث من فلان عن فلان وهذا والأمر ما من حديث هذا منه لما يأخذ الرسول فقال قلم بدينار طبعا المفسرين اللي هم نايمين ورا كله بيقولوا عن ايه؟ فما ادري عندك بصالون وعندك شعور دائم عندك اثنين بقى من اجل الدموع الكبيره كلها يعني واحد على المدى وواجع التعريف العزم او العزيمه وقصد حصرت القلب المركز لذلك قال تعالى عن ادم لما اتى المشاجره قال فنبي ونبي له عزما يعني لم نجد انه كفر متحريا للمعصيه لا هو اخطا ولم اخطا حتى كذا ونال لكن ما الذي عزم او اخطا او هو جميل احسن فالله تعالى بين لنا ان هذا اخطا وضل وانال قال فلم نجد له عزما يعني هو لم يقل ذلك او كذا فرق ام عظيم وفي الشرع هو الموجه او الامر الموجه على الحكم والالزام كالصلاة الخمس، صوم رمضان، حج البيت، الزكاة، كل ذلك عذاب عظيمة لابد من التعامل، يعني مش الإنسان مش مخير فيه، خلاص؟ الرخصة ضد العظيمة، والرخصة لغة من التيسير والتسهيل، كما قال الله تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم على التيسير والتسهيل، والرخصة في الشرع عرفها المحارب هي ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام محرم لولا العذر ثاني ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام محرم لولا العذر ثالثا الرخصة هي ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام محرم لولا العذر ما شرع من الأحكام مثلا الطلاق واحدا الحكم ان يصلي المرء واحدا حكم مشروع من الاحكام لعذر رجل قتل في رجله ما يستطيع ان يصلي قائما فيصلي جالسا مشروع من الاحكام لعذر قتل الرجل طلق واحدا مقتول رجله طيب مع قيام المحرم ايش هو المحرم؟ حكم الطلاق واحدا لقول تعالى قوموا لبني ولقول الانسان صلي قائما فهذا عبد الله حرم الصدقه مع قيام المحرم لولا العذر يعني لولا وجود هذا العذر لم تنع الصوم يعني لولا لا حرم وجود امتناع ولا حرم امتناع الوجود يعني لا يستطيع ان يصلي قائما فيصلى قائما بالعذر وهو الكذب مع قيام المحرم يعني سليم موجود الواحد عليه يصلي قائما فقلنا هذا التحريم محشى غالبا لعلة. ما هي العلة؟ المرض أو الكرب، هذا العذر الذي أباح له ذلك. طيب، العلة الرخصة هي مشروعة من الأحكام لأول الإذن مع خلال المحرم دولة الأرض. والرخصة تدور عليها الأحكام الخمس، تكون واجبة وتكون مستحبة وتكون مباحة وأيضا ممكن تكون حراما يعني مكروه. تكون واجبة كأكل الميتة في الصحراء عند عدم وجود الطعام بضيف لغوث الموت، كأكل الميتة في الصحراء هذه تكون واجبة. والرخصة هنا تكون واجبة كأكل الميتة للمضطر في الصحراء الذي ليس عنده طعام عند ورقة الظن بالموت أو الغشية بالموت. نعم رجل ولد الميتة فقال أنا أكل الميتة أو المثال الحي مش المأذين بداية أفسد. وكذلك مع جلد وإنبارية وتحت الأنفار فتبول هو شرر لونا صح؟ لكن تعادل المرة عن تشرب اللون يعني مرة كفورة لو قلنا إن هي مسلمة ولم تشرب اللون وماتت ماتت آثمة لأن يجب عليها أن تشرب اللون حفاظا على ريش هذه ولا تقوم بهذه ولا تأخذ أنفسهم فيجب عليها أن تأخذ بالرخص. شرب اللون حرام لكن عند الاضطرار حفاظا على الحياة يجب. فأيضا الذي يمر الخنزير أو الميتة في الصحراء وما عنده طعام يجب عليه أن طبعا عند الشافعية فرصة جميلة جدا يكون الإنسان خمسة وما وجد الطعام وعد عليه الطعام وما وجد حتى الميتة فطلعوا ليقتلوا واحد منهم يشهور يكلوه فكان في تاريخ شهور ثلاثة يعني كان محمد أنور الاثنين اجتمع على أنهم يتفاوضوا في الصحراء ما أدري منهم المتطوع أن يأكل الأخرى ما كان من يتطوع لا من بعد يتطوع عام حتى يأكل أحدهم الأرض الغرض المقصود أنه لا بد ويجب على المرء المضطر أن يأكل كذلك بإخراج جزء الواجب بعض العلماء هم أهل الفرد يقولون بأن القصد من السحر وجود الخصائص يجب عليه ما نقول به، والقصائص الخصائص أنها مستحب ويجب. المستحب ذلك الفطر في رمضان السفر، فهي كعدة من أيام أخرى، مستحب للمرء المسافر أن يأكل، وإن كان خلاف الفطر الذي فيه فعن خلاف الفطر عليه تعرفونه، طيب فبعد ذلك خلينا عنه. الثالث الإباحة أيضا رخصة تباح، يعني يستوي بها الطرفين، مثل البيوع والعقود التي استثناها الشرع من البيوع المحرمة مثل مثلا السلم السلم ادعى سلم رمضان الى سلم هو بيع مثل البيوع المحرمة ان يسلم باع نهى عن بيع معلوم نهى عن بيع سلم نهى عن بيع الغرض من بيع الغرض المعلوم ففيها تحريم بيع المعلوم اللي مش عندك السلم ايضا تبيع مش عندك حد يعرف السلم مش عارف السلم السلام رجل فلاح يرجع طمه فياتي بلسان يقول له الطم ده جزائره مثلا بشهر ثلاثه ليكون طول كذا طوله كذا طعمه كذا كم ارتبط يبقى زي معلوم وزن معلوم في ايش؟ اجل معلوم ويقول له 30,000 ولما يجي وقت الجزاء ويقول له نفس المواصفات لو كده احسن استنى كان هو يفتح العقد ده يفتح ده معلوم يعني زي ما هي فيها معلوم الحرام الثاني، لكن الشارع استثناها رخصة لمين؟ للحاجة، فهذا استثناء أيضا استثناء الشارع من أجل الحاجة، ومثل الاستثناء ده يعني هذا قول تحريم، هذا التفسير إن شاء الله هنطلقه اليوم، رغم الكرامة، الكرامة عند بعض جمهور العلم كالأكل من الميتة حتى الشبع عليه الصحراء نوال الشيخ الجميل كلنا يجب عليه ما يأكل ما يسد الرمض من الضوات بين الأضرار وتفضل الضغير الأربعة الحصية عند عندنا مجدود جزء فاتوا الأربعة الحصية فتفضل الضغير ما يسد عنه الناس يسد عنه النوم فرق لكن الإمام مالك عنده أنا أقول له أن يأكل حتى الشبع لكن على الكرام بل يأكل ويحمل مع الرجل فليكون على الكرام وإذا نحن فرق الرخصة فإنه بعض أنا قد نصر الرخصة فقد تنصع لقول من السنة إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عادة منه. مراكز الدكتور كان الحجم مدعوم فالآخر الزائر على الأحكام بالرخصة ونفس الزائر والشرط والمنع هذا الزائر إن شاء الله.